بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية، قال رحمه الله: بين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه، إلى قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في الآية الكريمة قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذا أمر من الله عز وجل موجه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه أن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني بشرع الله، ولا تتبع أهواءهم، وذلك بمخالفة الشرع عما جاءك من الحق. وهذا يدل على أن ما سوى الشرع باطل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وحكم الجاهلية كل حكم مخالف للشرع، كل حكم يخالف شرع الله فهو حكم جاهلية، حتى لو كان متأخرا في العصور المتأخرة فهو حكم جاهلية. إذن ما خالف الشريعة فهو حكم جاهلية. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله: فحكم الله في دماء المسلمين أنها سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية. وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين تصيب من الأخرى دما أو مالا أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق. نعم. أكثر سبب الأهواء الواقع بين الناس البغي، يعني الظلم وترك العدل، فبسبب الظلم يعتدي بعضهم على بعض، لأن كل طائفة تريد أن تكون هي التي لها العلو ولها المنزلة ولها المكانة، فتبغي على الطائفة الأخرى، والطائفة الأخرى أيضا تريد أن تأخذ بالثأر أو تريد أن يكون لها العلو والمنزلة والمكانة فتبغي على الأخرى، وحينئذ يحصل القتال بين الطائفتين. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلح بينهم فيصلح بالعدل، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أصلح بينهم مصلح، وإذا أصلح مصلح بينهم فيصلح بالعدل، يعني بالقسط بينهم، بحيث لا يجور لطائفة دون أخرى. وهذا النوع الذي ذكره الله عز وجل في الآية في قوله: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، ثم قال: فأصلحوا بين أخويكم. هذا النوع هو أحد أنواع الصلح المشروعة، والصلح خمسة أنواع، ذكر أهل العلم أن الصلح خمسة أنواع. النوع الأول صلح بين المسلمين والمشركين، يعني بين أهل الإسلام وأهل الكفر والشرك، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح المشركين في الحديبية، فهذا الصلح بين المسلمين وبين من؟ وبين المشركين. والنوع الثاني صلح بين الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين، كما هنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهو صلح بين طائفتين اقتتلتا فيصلح بينهما بالعدل. والنوع الثالث من الصلح الصلح بين الزوجين، إذا حصل بينهما شقاق ونزاع، إذا حصل بينهما شقاق ونزاع. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. والنوع الرابع من أنواع الصلح: صلح بين متخاصمين في مال. صلح بين متخاصمين في مال، وهذا النوع هو الذي يذكره الفقهاء في كتاب الصلح أو في باب الصلح، وهو على قسمين: صلح على إنكار وصلح على إقرار. فالصلح على إنكار أن يدعي عليه عينا أو دينا فينكر بأن قال: في ذمتك لي كذا، أو هذه العين التي بيدك لي، فينكر يقول ليست لك، ثم يصالحه على شيء من المال. مثال ذلك: رجل جاء ودع وقال: في ذمتك لي 10,000 ريال. أنكرت، قلت: ليس في ذمتك لي شيء، ليس في ذمتي لك شيء. قال: إلا وسأرفع فيك دعوة. فصالحته، أعطيته 1,000 ريال حتى يكف عن هذه الدعوة. هذا صلح على إيش؟ على إنكار. صلح على إنكار. النوع الثاني من أنواع الصلح: صلح على القسم الثاني، صلح على إقرار بأن يدعي عليه دينا أو عينا فيقر بذلك أو يهب. وتفاصيل ذلك موجودة في باب الصلح أو كتاب الصلح. النوع الخامس من أنواع الصلح: صلح بين متخاصمين في غير مال. في غير المال، كما لو حصل خصام بين شخصين بسبب كلام أو بسبب تصرف وما أشبه ذلك. يعني إنسان مثلا أخطأ على شخص في كلام تكلم فيه أو لمزه أو ما أشبه ذلك، فحصل بينهما خصام، فجاء شخص وأصلح بينهما، هذا صلح بين متخاصمين في غير المال. هذه 5 أنواع من أنواع الصلح. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. والصلح خير كما قال عز وجل: الصلح خير، لأن الصلح هو قطع المنازعة. وحتى في المحاكمة في القضاء ينبغي الصلح، لكن قال أهل العلم، قال العلماء: إنه لا يجوز للقاضي أن يعرض الصلح للخصمين أو بين الخصمين وهو يعرف أن الحق مع أحدهما. فهمتم؟ لا يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصمين أو يصلح بينهما وهو يعلم أن الحق مع أحدهما. اختصم لديه زيد وعمر، وهو يعلم أن زيدا هو المحق أو أن عمرا هو المحق، لا يجوز أن يقول: اصطلحا لعلكما تصطلحان. نقول: لا يجوز، بين الحق، قل: الحق لك يا زيد، أو الحق عليك يا فلان، ولكن أرى أن تصطلح فيما بينكما. أما أن يعرض الصلح كذا لا، لكن إذا اشتبه عليه الأمر، يعني لو قدر أن القاضي رفعت إليه دعوة بين متداعيين وأشكل الأمر عليه، حينئذ لا بأس أن يعرض الصلح، إذا لم يمكن أيضا أن يحيل القضية على قاض آخر يكون أفقه منه وأعرف منه بالقضايا. لكن لو فرضنا في بلد واختصم إليه شخصان ولم يتبين له الحق، لم يتبين له من المحق من المبطل، فحينئذ نقول في هذه الحال إيش؟ لا بأس أن يعرض الصلح. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. نعم، وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، ولكن طلب العفو أو العفو من أولياء المقتول بالنسبة للقاتل إنما يكون محمودا ويكون إحسانا إذا كان فيه إصلاح، كما قال عز وجل: فمن عفا وأصلح. لا يأتي إنسان معروف بالإجرام مجرم يقتل الناس ويعتدي عليهم، وكلما قتل شخصا ذهب أهله أو عاقلته إلى أولياء المقتول أعفو عنه أعفو عنه. قل هذا رجل مجرم الواجب أن يأخذ جزاءه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: قال أنس رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أيضا هنا ما رفع إلا أمر فيه بالعفو. هنا مسألة أيضا في مسألة القصاص. لا ينبغي إحراج أولياء المقتول أن نحرجهم. يعني بعض الأحيان يرسل إليهم أشخاص من المشايخ أو من الوجهة يطلبون العفو، لا ينبغي. إن عفوا من عندي أنفسهم فذاك، لكن أحيانا والشفاعة في ذلك أيضا إذا كان القاتل معروفا بالصلاح ولكن أجزى الشيطان أيضا مطلوب، لكن أحيانا يحصل إحراج لأولياء المقتول، فتجد مثلا أنه يأتيهم شخص ويقول يطلب العفو فيأبون، ثم يرسل إليهم فلان ثم يرسل إليهم فلان ويأتون بوجهاء ويأتون من مشايخ ومن الوجهاء وذوي الغنى وربما ذوي السلطة لأجل أن يعفو. أقول هذا في إحراج حقيقة. أنتم إذا طلبتم منهم مرة واحدة وأبوا حق لهم، كونهم يأخذون بالقصاص على حق لهم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فإذا ذهبوا إليهم مثلا وطلبوا منهم العفو إذا كان القاتل يستحق فأبوا، لا ينبغي أن نكرر ونعيد وما أشبه ذلك. هذا في حقيقة فيه إحراج وفيه أيضا فتح للباب. يعني كل قضية قصاص تجد أن تتطلب الشفاعة، وهذا قد يؤدي إلى سقوط هذا الأمر. نعم. نعم. لا، من عفا وأصلح يعني وكان عفو فيه إصلاح. أي نعم، يعني عفا وأصلح. متى يكون العفو في إصلاح؟ نقول إذا كان من عفي عنه يستحق العفو. يعني رجل معروف بالاستقامة والديانة ويعني سلامة السريرة، ثم حصل منه خطأ يعني أجزه الشيطان في حال غضب وفعل ما فعل، هذا هو الذي يعفى، مثل هذا يعفى عنه. أما رجل معروف بالاعتداء على الناس كل يوم يدخل السجن ويخرج من السجن مشهود له بذلك، فهذا مثل هذا العفو عنه ليس إصلاح. يعني كأنك الآن تشجعه على الفعل. نعم. احنا نقول ما نقول ما يجوز، نقول إذا كان القاتل يستحق ذلك، إذا كان القاتل يستحق ذلك فيرسل، ما في بأس توسل، لكن لا أيضا لا داعي للإحراج، لا داعي للإحراج. فحصل كلمتهم مرة مرتين يكفي، لا بد أن يعفو. يعني كأنما يكرهونهم على إيش؟ العفو، هذا خطأ. نعم. وإلا طلب العفو مأمور به، ولهذا قال: ما رفع إلى رسول أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، لكن من غير إلحاح وإحراج. يعني مثل بعض الناس الآن يدعوك إلى، يقول تفضل عندي في البيت، متى تأتيني في البيت عشاء أو غدا؟ تقول إن شاء الله والله أنا عندي مشغول وعندي كذا وعندي كذا. يلح يعني يشغلك إشغال يكرهك في هذه الوليمة. كما يقول العام: إكرام النفس هواها. أنت عرفت على الرجل والرجل أبدى لك يعني اعتذاره فاقبل عذره. فتقول مثلا: أنا أعذرك الآن لكن ودي يعني متى تيسر تعطينا موعد أو تعيدنا إن شاء الله تعالى كذا وانتهى الموضوع. أبدا بعض الناس لا، لابد أن تعطيه موعد وإلا أقول يكون في قلبه شيء. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نعم. هذا حديث في صحيح مسلم، يقول: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة بالمال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال، فالمال وإن نقص حسا لكنه يزيد معنى البركة، بحيث أن الله عز وجل يقي هذا المال من الآفات ومن التلف والنقائص. وهنا أنبه أن بعض حتى بعض طلبة العلم يروي هذا الحديث ويقول ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزد، كذا أو لا؟ نعم، يقول ما نقصت صدقة من، أنا سمعت بعض المشايخ يعني بعض طلبة العلم يقول ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده، وهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول من الناحية الحديثية أن هذه اللفظة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنها لا تصح لغة، لأن قالوا بل تزده لا وجه للجزم، لو كانت ثابتة لكان الصواب أن يقال بل تزيده بل تزيده، ولا يقال بل تزده. وعلى هذا فهذه الجملة بل تزده بل تزده نقول أولا أنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست في الحديث ولا في شيء من طرقه، وثانيا أنها من الناحية اللغوية النحوية لا يصح الجزم، لا وجه له، ليس هناك وجه يعني للجزم. والصواب أن يقال لو كانت واردة ما نقصت صدقة بل تزيده بل تزيده، مع أنها لم ترد، فليتنبه لهذا. يعني كثير تجد بعض الدعاة وبعض الناس حينما يتكلم عن الصدقة وأنها لا تنقص المال يأتون بهذه الزيادة في وسائل الإعلام وفي غيرها، وهذا خطأ. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني أنه إذا عفا أعزه الله، ولكن العفو متى يكون محمودا؟ عند القدرة. أما عند العجز، إنسان مثل جنى عليه عفا عن شخص لا يستطيع أصلا أن يأخذ بحقه قال عفوت، نقول العموم داخل في الحديث، لكن حقيقة أن العفو الذي يحمد الإنسان عليه ويثنى عليه هو العفو عند المقدرة. قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، ومن استكبر فإن الله عز وجل على عكس من ذلك أن الله يذله. لكن هنا ما تواضع أحد لله، لأن بعض الناس قد يظهر التواضع والزهد وما أشبه لا لله، ولكن لأجل أن يحمده الناس على ذلك، فتجد أنه يلبس ثيابا رثة وما أشبه ذلك من باب التواضع، وهذا حقيقة لم يفعل ذلك لله، وإنما إما بخلا أو لينال شيئا من الدنيا من الثناء وما أشبه ذلك، فهذا لا يدخل في الحديث. وإنما الذي يدخل في الحديث أن يكون تواضعه أي شيء لله، ولا ينافي التواضع أن يلبس الإنسان اللباس الجميل، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال، لا ينافي التواضع أن يحسن الإنسان لباسه واختيار لباسه ما دام أنه من من من مما أباحه الله عز وجل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل للعيد ويتجمل للوفد. إذن الجمال اللباس وحرص الإنسان على حسن مظهره لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التواضع. فليس التواضع أن تلبس الثياب المرقعة والنعال المقطعة وتدعي أنك يعني أنك زاهد أو هذا، لا، التواضع شيء في القلب، بحيث أنك تنفي عن قلبك ما يكون فيه من كبر على عن الحق وعلى الخلق. ما كان يروى عن عمر رضي الله عنه كان في ثوبه كذا رقعة، ربما لقلة ذات اليد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل وقال إن الله جميل يحب الجمال. لكن كون الإنسان يستطيع أن يلبس الرفيع من الثياب ولكنه يرتضي الأدون، يعني المتمشي مع الناس من باب التواضع، هذا له ثواب وأجر. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل أن من ارتضى اللباس أو لبس اللباس الدون وهو يقدر على ما فوقه فإن الله عز وجل يكسيه الثياب العبقريات. قال ابن عبد القوي رحمه الله: ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غدي. ومن يرتضي دون اللباس تواضعا، لكن تواضعا، سيكسى الثياب العبقريات في غدي. يعني مثلا بدلا من أن يشتري ثوبا الشماغ، الآن فيه شيء فيه شماغ 500 ريال وفيه شيء إيش 20 ريال 30 ريال، لا نقول بس، لكن يلبس التواضع، يشتري مثل شماغ 100 ريال 150 ريال مما يلبسه أوسط الناس. هذا أن نقول هذا ارتضى دون اللباس تواضعا. في السيارات نعم، الإسراف يختلف باختلاف الناس. الإسراف مجاوزة الحد لكل أحد بحسبه. إنسان مثلا رجل عنده ملايين ملياردير اشترى سيارة مثلا ب 800 ألف مرسيدس بنز يمكن مليون، نقول هذا مركوب مثله، مركوب مثله. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله في ابن السبيل، قال ابن السبيل من هو؟ المسافر الذي انقطع به سفره. قالوا يعطى ما يوصله إلى بلده بحسب حاله ومقامه. يعني مثلا جاك واحد من سبيل وهو وزير، تركبه طيارة درجة أولى، واحد ثاني دونه سياحية، واحد توديه بالنقل الجماعي، تقول يلا اركب. الناس منازل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم. يمكن تزوي بين هذا وهذا. فالإسراف في كل حد منه. يعني إنسان مثلا راتبه مثلا مرتبه يستلم 10,000 ريال كل شهر، يذهب ويشتري سيارة مثلا بنصف مليون 600 ألف من السيارات ويرهق نفسه بالدون، يقول هذا إسراف، هذا في حقك إسراف لأنك تجاوزت الحد. هذا ليس مركوبا لمثلك أنك ترهق نفسك بالديون وما أشبه ذلك حتى تشتري هذه السيارة. نعم. إذا كان ليس عنده وفاء ولا يرجو وفاء يأثم. نعم. لأن الذي يأخذ أموال الناس وليس عنده وفاء حقيقة أخذها ليتلفها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أما الذي يرجو وفاء أو يقسط كل شهر كذا وكذا لا بأس، لكن مثل هؤلاء تجد أنه يعني على أنه يقسط لكن يقتل على نفسه، فتجد مثلا يقسط كل شهر مثل السيارة من 5,000 ريال، يبقى له مبلغ من المال لا يكفيه، ثم يذهب يتكفف الناس، أعطوني سدد فاتورة، أعطوني علي دين وعلي كذا علي كذا. ما الذي جرأك على مثل هذا؟ اشتر سيارة مثلا 80 ألف 100 ألف حتى يفتح الله عز وجل عليك. أحسن الله عليك رحمه الله. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس. طيب، يقول جمهور العلماء في مقابل ذلك مذهب أبي حنيفة، هم يرون أن المسلم يقتل بالكافر. نعم. صلى الله عليه رحمه الله. كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار، كما أن مستأمن، أي الأحسن نقول مستأمن ولا نقول مستأمن. مستأمن يعني هو الذي طلب الأمان، لأننا نحن نقول تعال نؤمنك، فهو الطالب ونحن المطلوبون. الله عليك رحمه الله. كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا، ومنهم من يقول بل هو كفء له، وكذلك النزاع في القتل. والصواب أن الكافر عموما ليس كفءا للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، ولكن كما تقدم لا يقتل مسلم بكافر قصاصا، لكن قد يقتل مسلم بكافر من باب التعزير. فلو أن شخصا مثلا اعتدى على ذمي، على يهودي أو نصراني، يعني ذمي أو مستأمن أو ما أشبه ذلك، ورأى ولي الأمر أن يقتله تعزيرا له لئلا يتجرأ الناس، فهذا لولي الأمر إن رأى أن يقتله، إن رأى أن يسجنه، إن رأى أن يعاقبه بما يراه. نعم. لهم حجيه، يحتجون بحديث النفس من نفس، لا هم ما لهم يعني حجة واضحة في بعض الآثار وبعض الحديث، هم لأن قالوا أن لعله يذكر المؤلف فيما يأتي إن شاء الله. هم يحملون أن لا يقتل مسلم بكافر، يحملون على الكافر الحربي، يحملون هذا على الكافر الحربي، ويقول الأصل التساوي. نعم. الجمهور يأخذون لا يقتل مسلم بكافر مطلقا، لكنهم يحملون كافر يعني على أنه كافر ليس معصوما. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء، بل لو قتل عدد واحدا قتلوا به، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقتلهم به. نعم. وكذلك قال لا، لا تعتبر المكافأة في العدد، فلو قتل عدد واحدا فإنهم يقتلون، لكن بأحد الشرطين. الشرط الأول أن يتمالأوا على قتله، أو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد. إذن الجماعة ثلاثة فصاعدا تقتل بالواحد بأحد الشرطين، ما نقول بشرطين بل بأحد الشرطين. الشرط الأول التمالؤ. مش معنى التمالؤ؟ يعني اتفاق والتواطؤ. فإذا اتفقوا وتواطؤوا على أن يقتلوا شخصا، 10 أشخاص ركبوا سيارة، جابوا سيارة جمس وراحوا يقتلون، فاتفقوا أن أحدهم يقود السيارة والثاني يراقب الشارع من الجهة هذه، والثالث يراقب الشارع من الجهة الأخرى، والبقية واحد يكسر الباب ويجلس حارسا عنده، والبقية دخلوا وأرادوا قتله وقتلوه، كلهم يقتلون، لأن هذا القتل حصل بفعلهم جميعا. فلولا مراقبة المراقب وقيادة هذا السائق وكسر هذا الباب وما حصل لما حصل القتل. أو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، بمعنى أن جماعة لم يحصل بينهم تواطؤ، دخلوا على شخص هذا طعنه في بطنه وأظهر حشوته، والآخر جز رأسه، والثاني قد رقبته، فعل كل واحد يصلح للقتل يقتلون. نعم. ولهذا قال ويدل على قتل الجماعة بالواحد أن الله عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. من يقتل، ومن من صيغ العموم. وحديث عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذين شهدوا على رجل بالسرقة فقطعه ثم رجعوا عن الشهادة، فقال: لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعتكما. وكذلك يقتل الذكر بالأنثى عند. وهذا يدل على أن الشهود إذا أخطأوا، لو شهدوا على رجل على شخص بما يوجب الحد، فأقام الحاكم الحد عليه، ثم رجعوا وقالوا أخطأنا، فإنهم لا يضمنون، فإنهم في هذا الحال لا يضمنون. أما إذا علمنا أنهم تعمدوا ذلك، يعني تعمدوا أن يشهدوا عليه بما يوجب الحد، فإنه يقام عليهم الحد. فلو شهد رجلان على شخص أنه سرق، فقطع الحاكم يده، ثم علمنا أنهما تعمدا ذلك، اتفقا نشهد عند الحاكم أنه سرق حتى تقطع يده، فحينئذ يقطع الحاكم أيديهما. ولهذا قال عمر: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. نعم. هل يفعل الجيش؟ فيدفعوا الاندية. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وكذلك يقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اليهودي بالمرأة قصاصا. نعم. وكذلك يقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اليهودي بالمرأة قصاصا، حيث أنه وجدت امرأة قتل النبي الرجل اليهودي، وجدت امرأة قد فيها رمق، فيها رمق على أوضاح، فقيل لها من قتلك؟ فلان فلان فلان. فأومأت برأسها أي نعم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، لأن هذا اليهودي حينما قتل المرأة ماذا صنع؟ رض رأسها بين حجرين، جاب حجرين ورض رأسها، فصنع به النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع. وهذا الحديث فيه فائدة، فيه فوائد، من فوائده أولا العمل بالإشارة، لأن المرأة لما قيل من قتلك؟ فلان فلان، أومأت برأسها النعم، فهذا دليل على أن الإشارة يعمل بها، لكن الإشارة المفهومة. ومن القواعد المقررة الإشارة المعلوم المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم بالعبارة، قاعدة المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم بالعبارة. لكن هذا ليس على إطلاقه، بمعنى أن الإشارة كالعبارة في كل شيء. ولذلك لو تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ولا لا؟ يعني لو كنت أصلي فجاء شخص وقال أين المفتاح؟ قلت المفتاح قدام فوق العمود، الرف الذي فوق العمود، تبطل الصلاة إذا تعمد. لكن لو وأنا أصلي قال أين المفتاح فقلت أشرت إليه، تبطل ولا ما تبطل؟ ما تبطل. إذن الإشارة تقوم مقام العبارة في الأعم الأغلب، لكن هناك مسائل لا تعتبر فيها الإشارة، لا تعتبر فيها الإشارة. ومن المسائل التي تعتبر فيها الإشارة لو أن رجلا طلق زوجته فقال أنت طالق كم؟ ثلاث، تطلق ثلاث، أو أنت طالق ثنتين، تطلق اثنتين، لأن هذا إشارة. الفائدة الثانية أن القصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وعلى هذا لا يتعين أن يكون القصاص بالسيف، لا يتعين أن يكون القصاص بالسيف، بل أن يفعل بالجاني كما فعل. نعم. كيف؟ عند التعذر، يعني من يستطيع الكلام، يعني عند القاضي شهادة، ما يجوز الإنسان يشهد إشارة. الإشارة إنما يعمل بها عند التعذر، أو إذا كانت مع النطق. أما إنسان مثلا عند القاضي يقول اشهد فيشير إشارة، لا. نعم. مثل الأخرس ونحوه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد، قال عليه السلام ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. نعم. يقول النوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد، من حيث ماذا؟ من حيث الآلة، من حيث الآلة لا من حيث القصد. فالخطأ فيه قصد الفعل، فيه قصد الفعل لا قصد القتل. فالفعل فالقصد فالفاعل أو القاتل قصد الفعل لكن لم يقصد القتل. فمثلا إنسان رأى طيرا على شجرة، رأى مثل النخلة عليها طائر فرمى هذا الطائر، وإذا برجل يجني الثمر فأصابه، نقول هو الرامي هذا قصد الفعل الذي هو الرمي لكن لم يقصد القتل. وأيضا يشابه العمد في أن الآلة فيه تقتل غالبا. بالنسبة لقتل الشبه العمد الذي الخطأ المحض الذي ذكره المؤلف الثالث، شبه العمد فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا. يعني إنسان مثلا حصل بينه وبين شخص نزاع وشقاق ومضاربة، فضربه مثلا على وجهه لطمه على وجهه وسقط ومات. نقول هنا القصد موجود لكن الآلة لا تقتل غالبا. نعم. يقول ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، شبه ما كان بالصوت والعصا، هذا يدل على أن الآلة لا تقتل. مئة من الإبل، مئة من الإبل خبر اسم إن مؤخر، منها أربعون خليفة في بطونها أولادها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فسماه شبه العمد كأن قصد العدوان عليه بالجناية، لأنه قصد العدوان عليه بالجناية لكنها لا تقتل غالبا، فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. نعم. وهذا لا قود فيه عند الجمهور كما ذكر، كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهل هي على القاتل أو؟ نعم. إذن القتل الموجب، القتل الذي يثبت به القصاص هو العمد فقط، فقتل الخطأ، فقتل شبه العمد، فقتل شبه العمد والخطأ ليس فيهما قصاص، إنما القصاص يكون في العمد. طيب ما الذي يجب بهما الخطأ وشبه العمد؟ يقول تجب الدية، تجب الدية وتكون على العاقلة، تكون الدية على العاقلة. ولهذا المؤلف يقول وهل هي على القاتل أو على عاقلته، فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره، والمشهور من المذهب أنها تكون على العاقلة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والنوع الثالث الخطأ المحض، وهو ما يجري مجراه، مثل أن يكون يرمي صيدا. شوف النوع الثاني ذكر المؤلف الخطأ الذي يشبه العمد ويقصد به شبه العمد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والنوع الثالث الخطأ المحض، وما يجري مجراه، مثل أن يكون يرمي صيدا أو هدفا فيصيب به إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل، وفيه الكفارة في ماله. نعم. وحتى شبه العمد فيه أيضا فيه الكفارة، لكن العمد هو الذي ليس فيه كفارة. وأيضا تقدم لنا من الفروق أن العمد، أن قتل العمد وشبه العمد فيهما إثم، وأما خطأ فليس فيه إثم. نعم. الله لقى رحمه الله. في هذه الأبواب، وفي هذه الأبواب مسائل، في هذه الأبواب مسائل، الأبواب كذا فوابي في هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم. نعم. قال رحمه الله فصل. والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع شرط المساواة، فإذا قطع يده اليمنى. طيب القصاص في الجراح ثابت، لكن القاعدة في هذا أن من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. فمثلا إذا كان لا قود بين مسلم وكافر، يعني لو أن مسلما قتل كافرا لا قود، كذلك أيضا لو قطع طرفه أو جرحه لا قوت، لأن القصاص فيما دون النفس مبني على القصاص في النفس، مبني على القصاص في النفس. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله من أقيد بأحد في النفس أقيد به فيما دون النفس، يعني في الطرف والجراح. وله شروط، منها يقول بشرط المساواة، المساواة، فلا تقطع مثل يد يمنى بيسرى، ولا إصبع خنصر ببنصر أو إبهام، لا بد من التساوي. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. إذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شج في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك. فأما إذا لم يكن المساواة، طيب إذا شج في رأسه أو وجهه فأوضح العظم، يعني صارت موضحة، والموضحة فيها خمس من الإبل، فله أن يشجه كذلك. لكن كيف يشجه كذلك؟ يعني جرحه في رأسه كيف؟ نقول هل يعتبر القصاص هنا بالمساحة أو بالنسبة؟ يعني مثل إنسان جنى على شخص وشج رأسه، هذه الشجة، هذه الشجة التي شجها مساحتها ربع الرأس، والجاني رأسه كبير، هذه الشجة ما تساوي إلا ولا خمس الرأس. نقول نعتبر إيش؟ النسبة، تعتبر النسبة. وهذه مسألة الشجة يعني كيف يقتص منها، يرجع لما يسمى عند المحاكم يسمونها الطبيب الشرعي، الطبيب الشرعي يقدر ويقتص منها. أحسن الله إليك رحمه الله. فأما إذا لم يمكن المساواة مثل أن يكسر له عظما باطنا أو شجه دون الموضحة فلا يشفع القصاص. نعم، إذا شجه دون الموضحة كالبازلة والباضعة هذه ليس فيها قصاص، وإنما فيها حكومة. نعم.